العالمين إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقلني كان حكمها بإذن الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واستعني بصفها العارفين. صفحة 167 العنوان التلازم عقلي وعادي. قسم التلازم إلى عقلي وعادي. أولا ما معنى التلازم ومن مقصود بعقلي ومن مقصود بعادي؟ شاء الله تبارك وتعالى أن تكون الأكوان هذه عبارة عن أسباب ومسببات. رتب الله تبارك وتعالى هذا الكون ترتيبا يتعاون فيما بينه تعاونا يستجديه البصر يتعرف أو يتعرف إليه الحواس. نجد الماء، نجد الحرارة، نجد البخار، نجد السحاب، نجد النبات، نجد الأرض، نجد المعادن، نجد الجبال، نجد أن الجبال معاقد للثلوج وصلة وثيقة بين الجبال وبين الماء. نجد الظواهر الكونية كثيرة لا تعد حقيقة ولا تحصى. الذي تتبع الظواهر الكونية يجد أنها ثابتة ويجد أن ثمة علاقات فيما بينها، وعلى هذا نمت العلوم ورقت. هناك علاقة بين المعادن. الدراسات تقول بأن هذا الكون قد نظم تنظيما عجيبا يتوافق فيما بينه ويتناغم. لولا أن الكون في مظاهره المختلفة متعاون، لو لم يكن متعاونا، لو لم تكن الظواهر المتخالفة في الظاهر، كل ظاهرة منها تؤدي دورها كاملا في صياغة الحياة في نشرتها، لما دام هذا الكون. حتى الظواهر الصارخة من هذا الكون، حتى الزلازل تؤدي دورا عجيبا. استمع مرة لتلفاز فيما يتعلق بالزلازل، أنت تبهر فعلا فيما عرض من حقائق علمية تبين بأن الزلازل فيها أوجه كثيرة من أوجه الخير. يعني ليست غضبا محضا، وإنما ما خلق الله عز وجل شيئا عبثا، وهذا ما اتفقت عليه العقلاء قاطبة. يعني حيث أقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، بعدما أجيه الفكر في مظاهر الكون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يدل هذا على الحقيقة التي اتفق عليها كل علماء التوحيد. لا يخلو فعل من أفعال الله عز وجل عن حكمة. إذا هذا الكون يتصل بعضه ببعض، هناك علاقة بين الظواهر، هناك تلازم بين الظواهر، تلازم بين الظواهر. ونأخذ الظواهر القريبة منا، الثوب والستر. نحن تعرفنا إلى أن نستر بالأثواب باللبان. الطعام والشبع، الطعام والشبع، نشعر بالجوع، مصدر الشعور بالجوع، ندفع هذا الشعور بالطعام، نشعر بالظمأ، ندفع شعور الظمأ بالماء، نشعر بالحرارة فندفع الشعور بالحرارة بالظل أو بالمكيفات، نشعر مشاعر تتولد في ذواتنا وهناك تغذية لها. حتى الشعور بضرورة الدينونة، بضرورة البقاء، وهذا مرة عرضناها أكثر من مرة، أنت تشعر في أعماقك بأنك بحاجة ماسة للبقاء، والبشرية كلها تلغب تجري وراء ما يبلغها البقاء، ما يخلدها، مقاومة الأمراض، الدراسات، كلها تشير إلى أن الإنسان يريد فعلا يريد أن يخلد، ما يريد الموت. لو عاش حتى يقول عن خبز خبج، لو أنه حمل في قفة ويخاف من الموت، خوف من الموت متولد عن حبه البقاء حقيقة. حب البقاء فينا غريزة فطرة، هل تلبى هذه؟ نعم تلبى. جعل الله عز وجل دار الجنة في دار الأبد، وقد خلق فينا نزعة البقاء إلى آخر ما هنالك. العلاقة الآن بين الأشياء، هذه العلاقة هي المسمى بالتلازم. يا ترى هل التلازم بين الأشياء بين الظواهر تلازم عقلي أو هو تلازم عادي؟ عرفنا التلازم هو الترابط بين الظواهر، لكن ما المقصود بعقلي وما المقصود بعادي؟ التلازم العادي ينفك والتلازم العقلي لا ينفك. الكتاب جرم ماشي يحتاج إلى فراغ، إلى حي. العلاقة بين المادة بعامة، سواء كان كتابا أو قلما أو ساعة أو إنسانا، العلاقة بين المادة وبين الأحياز علاقة عقلية ما تنفك. نحن لا نتصور جرم أو مادة دون فراغ، لا بد من فراغ. نحن خلقنا وجعل من مستلزمات خلقنا المكان، المكان وحركته، ونحن وحركتنا يتولد عن ذلك الزمان، زمان حركة. إذن عندنا زمان وعندنا مكان، وأنا ما بطيح ننفك لا عن الزمان ولا عن المكان. حتى وجودي بداية حيث كان نطفة في زمان معين، ويتوالى الزمان فإذا به يكبر ثم ينزل ليسعى، لا بد من زمان ومكان. إذا كل مادة تحتاج إلى حيز، كل جرم يحتاج إلى حيز. ما العلاقة الآن بين المادة وبين الحيز؟ علاقة عقلية، يعني ما تنفك، على الأقل ما تنفك في تصورنا. طيب ما العلاقة الآن بين الطعام والشبع، بين النار والإحراق؟ قال العلاقة عادية. المقصود بالعادية أنها تستمر إلا إذا شاء الله أن يقطعها. إذا قطعها نقول هذا خارق للعادي. إذا قطع الله عز وجل العلاقة، العلاقة الأصل تستمر، يعني كلما جعت أكل فشبعت، كلما ضمئت شربت فرويت، إلى آخر ما هنالك. كلما أصابه مرض ذهب إلى الطبيب وأخذ الدواء ويكون الشفاء عادة. لكن أيمكن أن يتخلف الأثر عن المؤثر؟ أيمكن أن تنفك العلاقة بين هذه الأسباب ومسبباتها؟ قال يمكن. كيف ما يمكن؟ يعني أن العلاقة عادية، لو كانت علاقة عقلية ما كانت تنفك، ولو أنها علاقة عادية عقلية ولا تنفك، معنى هذا أنه ليس هناك ما يسمى بالخروج عن العادي، يعني خارق للعادي. هذا هو الموضوع الذي بين أيدينا، التلازم عقلي وعادي. هناك نوعان من التلازم، عقليا وعاديا. فأما التلازم العقلي فكتلازم الجرم والعرض. أقصد بالعرض اللون القائم بالمادة، وأقصد بالعرض الحركة والسكون. الحركة والسكون ما ينفك جرم عن حركة أو سكون، إما متحرك أو ساكن. فالعرض هو ما يظهر لنا من الأجرام. المادة نحن لا نراها مباشرة، وإنما نراها بأعراضها، نراها بأعراضها، نراها بألوانها. أما عمق المادة قد لا نستطيع أن نراها بشكل مباشر عن طريق البصر، يمكن أن ندخل إلى الذرة، ما في مانع من هذا، حتى الذرة وحتى مكوناتها نحن نرصد الآثار. وحتى الآن ما رأينا النواة أو الكهارب، أشياء تدور وقد أثبتناها، والأنوية داخل الذرة إنما هي ثابتة بدليل دوران الكهارب في انتظام، تنتزع النواة تتفلت الكهارب. إذن العلاقة بين الجرم والعرض، أو الجرم والحيز، الحيز يعني المكان، لا يتصور انفكاكه أو تخلفه. يعني ما يتصور جرم دون عرض، أو عرض دون جرم، أو جرم دون حيز، فلا يكون جرم دون حيز أو عرض. فحيثما وجد أحدهما وجد الآخر، ويستحيل وجود أحدهما دون الآخر عقلا. إذا العلاقة هذه علاقة عقلية. وأما التلازم العادي وهو ربط عادي بين الأسباب ومسبباتها، يعني كما قلنا الطعام والشبع، فكالعلاقة بين الأكل والشبع، أو الدواء والشفاء، أو النار والإحراق. وهذا الربط يصح تخلفه، إذ ليس ربطا عقليا، فيمكن وجود الشبع دون أكل، أو النار دون إحراق، أو الشفاء دون دواء. ومن الأمثلة على هذا كحال المصطفى صلى الله عليه وسلم في صيام الوصال وكان شبعا. أنا إذا كان جاء العصر ولم آكل أصاب بالرجع، لأن آكل، فإذا المغرب المغرب الله أكبر. نعم أقع على الطعام وقوعا عجيبا. طيب إذا أردت أن أكمل أن أواصل، ما معنى أواصل؟ يعني نويت الصيام قبل طلوعي أو قبيل طلوع الفجر، ثم جاء النهار وغربت الشمس وأفطر الصائم، لكن أردت أن أواصل وجاء العشاء وما أكلت، لا أكلت ولا شرب، وجاء الفجر ثم طلعت الشمس ثم الظهر، تفترض أني صمت بهذه الطريقة يومين، يومين أصمت ثلاث أيام بيقين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل أياما، ولما رآه الصحابة أرادوا أن يواصلوا فنهاه: لست كهيئتكم. نهاهم نهي عن الصيام الوصالي. أما هو صلى الله عليه وسلم كان من أقوى الناس وهو صائم صيام الوصال، لأنه روح صلى الله عليه وسلم، والبدن إنما هو تبع لذلك الروح. ومن هنا كان يقول: لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الشبع متحقق، كان متحققا. إذن إحساسا للشبع الذي يتولد من طعام نأكله، هذه العلاقة بين الطعام وبين الشبع علاقة عادية. من يخلق الإحساس بالشبع؟ خلق الرب تبارك وتعالى، حينما يضع إصبعه بالنار وتحترق، كلما وضعها احترقت، معناتها النار تحرق. هذه العلاقة بين النار والإحراق علاقة عادية، علاقة عادية. إذا شاء الله عز وجل بينزل كله في النار وتحترق، لكن هل هي هذه السنة؟ قال: ليس السنة، حتى ما يرمي نفسه في النار بناء على أنها السنة. إثبات الأسباب شريعة، ونفي التأثير عن الأسباب حقيقة. إثبات الأسباب شريعة، من نفى الأسباب فقد عطل حكمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل: اعقلها وتوكل. قال: اعقلها وتوكل. والرسول صلى الله عليه وسلم من حيث إنه مشرع، لما أراد أن يهاجر، من جملة ما فعله اتجه جنوبا إلى اليمن. لما خرج من مكة ما توجه شمالا إلى المدينة المنورة، وإنما اتجه جنوبا، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن الذين سوف يقاردون إنما سيتجهون إلى المكان الذي هو مظنة أنه ذهب إليه، فاتجه جنوبا. اتجاهه الجنوب يدل على أنه أخذ الأسباب، وأسباب كثيرة أخذ بها صلى الله عليه وسلم في أعمال كثيرة، من حيث إنه ماذا؟ مشرع. لما نزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة، كان عليه السلام وإلى جانبه الصديق في المسجد الحرام، وإذا بحمالة الحطب بيدها حجر، وهي تسأل: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى رأت الصديق. لما رأى الصديق قال، والرسول صلى الله عليه وسلم إلى جانبه، قالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ وماذا تريدين؟ قالت: لقد سمعت أنه قد هجاني وزوجي. هي ترى أن القرآن الكريم هجاء، ما ترى أنه نار، نار وقودها الناس والحجارة، فهي تريد ماذا تفعل؟ قال: لئن رأيته لألقمنه هذا الحجر. فقال: إن الله عز وجل قد أخذ ببصرها عني، الأصل أن تراه، العين إذا وقعت على المرء رأت، لكن إذا شاء الله عز وجل أخذ ببصر فلا يراه، وإذا شاء أطلق البصر، فيكون أكبر قوة مما كان عليه حينما كان في إثاره، في إطاره المحدود الذي حده الله تبارك وتعالى له. وإذا صلى الله عليه وسلم من جملة ما أعطي أنه كان يرى من وراء ظهره، صحيح البخاري. أنا أقول شعر من ظهري من ناحية فيزيائية، إذا اتجهت إلى جهة غابت عني الجهة المقابلة، لأن النقيضان لا يجتمعان، المتضادان لا يجتمعان، أمام وراء، إما أمام أو وراء، والعينان في الوجه، والرؤية أمامية. إذا كان الأمر أمام الشيء المرئي أمامي رأيته، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه، كان يرى في الظلمة الدامسة بالصحيح، الظلمة ما في شيء على الإطلاق، كما ترى أنت في النور. صلى الله عليه وسلم رؤيت كان يرى النجوم في السماء، مثلا أحد الناس بصرا يمكن يرى نجمين ثلاثة سرير، كان يرى هو عددا من النجوم ما يقوى غيره على رؤيته. كان يرى بعين صلى الله عليه وسلم أم بإراءة الله تبارك وتعالى؟ قال بإراءة الله تبارك وتعالى. فمن هنا نقول العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة عادية. هل لي أن أنفي الأسباب؟ قال لا، نفي الأسباب تعطيني الحكمة. الله عز وجل شاء ذلك، شاء أن يكون هناك سوق وأن أنزل إليه وأتعامل معه من أجل أن أكسب رزقي، لكن من الرزاق حقيقة؟ الله عز وجل. لكن شاء أن يرزقني من خلال السوق. الماء أوجده الله عز وجل في باطن الأرض في جيوب مائية كثيرة جدا. استنباط الماء ثم تعلم الإنسان أن يستنبط الماء من باطن الأرض عبر الآبار، عبر الآبار. الذي نعرفه أن هناك آبار تحفر، الذي نعرفه بأن الله فجر عيونا في جوانب من الأرض عيون، ونعرف أيضا بأن الله عز وجل ينزل الماء من السماء، ماء السماء يشرب، ماء العين الذي يفجره الله تبارك وتعالى يشرب، ماء البئر كذلك يشرب، ماء البحر ما يشرب. إلى إذا حلينا الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جدا كانوا 1400 في صلح الحديبية ولم يبق عندهم من الماء ما يمكنه من الوضوء، من الوضوء ما يمكنه، يعني كادوا أن يدخلوا بالتيمم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم بأنه لا ماء أتوه بوعاء وفيه بقية ماء، فوضع كفه صلى الله عليه وسلم في الماء. يقول جابر بن عبد الله فأخذ يفور الماء من بين أصابعه حتى كفى 1400. أنت بظن إيمان الصحابي الذي بني على مثل هذه المشاهدات مع استقامة السلوك صلى الله عليه وسلم، مع صدق، مع إخلاص، مع تهجد، مع ذكر مستمر، مع تضحيات وراء تضحيات، مع منهج يصوغ الإنسان صياغة ربانية، أظن بأن هذا الإيمان جاء عبثا أنهم يهجرون الديار ويضحون بالأموال والأنفس رخيصة من أجل أن يفتحوا مشارق الأرض ومغاربها؟ الإيمان الذي تجسد في السلوك، دل السلوك على أن الإيمان كان عميقا عميقا عميقا. من المكملات أو من المؤسسات أو من البانيات لهذا الإيمان مثل هذه المشاهد. يعني أنت حينما ترى هذا، لذلك العلماء يقولون هذا الماء، هذا الماء أشرف ما خلقه الله تبارك وتعالى، لأنه قدرة، هذا قدرة. قال هذا حتى أعظم إعجازا من الماء الذي فجره الله عز وجل لموسى عليه السلام، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، لأنه متصور أن ينبع الماء من الحجر وإن كان الحجر منفصل عن الأرض، لكن يد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفجر من الماء هذا غير معروف. طيب ماذا إذا جاء بقية الماء؟ لماذا قال أعطوني بقية الماء؟ لماذا بقية الماء؟ قال حتى لا تعطل الأم الأسباب. حتى في المعجزة الذي خلق كل هذا الماء أليس بقادر على أن يخلق بقية الماء التي قال أعطوني إياها؟ قال حتى ما تهم الأم الأسباب وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الأسباب ثالثة بإثبات الله تبارك وتعالى ومنفية بحديث ذات الله عز وجل. توحيد الله في الأفعال يقتضيني أن أعتقد اعتقادا باطنيا عميقا راسخا بأن فلان حينما يأتي منه رزق هو عبارة عن صنبور ماء فقط شربت منه. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أشكروا الناس لله، أشكرهم للناس، أشكره لأنه سبب ساقه الله إلي. أما هو في الباطن والله ما له وجود بذاته، ما له عطاء بذاته، الله وحده المعطي. طيب وأنا قل لك أنت معطي على المجاز على الحقيقة، الله وحده الرزاق. قل لي طيب وأنا ألم يأتك رزق عن طريقي؟ قل لك أنت رازق على المجاز. أنكر عليه. قال كيف تكون رازق؟ كيف تكون رازق مع أن الرزاق هو الله؟ قل لك والله خير الرازقين. صحيح؟ خير الرازقين. رازقين جمع مذكر سالم مفرده رازق. إذا يطلق عليك، يطلق عليك على المجاز لا على الحقيقة. أنت أصلا وجودك من غيرك، وجودك من غيرك، وصفاتك من غيرك، وأنت قائم بغيرك. القائم بذاته والله عز وجل. النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. هذه الحقائق صاغتها كثير من النصوص، بل صاغها صلى الله عليه وسلم بشخصيته بالتدريب العملي. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فضل لله عز وجل أولا وسطا وآخرا. ولو اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورجع للأخلاق وجفت الصحف. لكن ما نجي الأسباب ولا نثبت لها تأثيرا مع الله تبارك وتعالى. هذا المعنى. حتى يستقر بالقلب يحتاج إلى تدعيم. إذا استقر بالقلب صار عقيدة، ومن هنا عقيدة. إذا صار عقيدة شرب سيدنا خالد رضي الله عنه السم لما تحداه ذلك النصراني، قال إنه نبيكم يزعم كذا كذا كذا كذا، اشرب السم إذا كنت بطل. فشرب كأسا من السم يقتل كذا بعيرا، أمر عادي جدا. لكن أنا ما أشرب. لماذا؟ قال لأني أنا ينبغي أن أحترم الأسباب. إذا جاءني إذن، إذا كنت على مستوى إيمان معين، إذا كان هناك تحدي، هذه كرامة. ما الكرامة؟ أمر خارق للعادة، للعادة خارق العادة، يخلقه الله عز وجل على يد الولي الصالح إكراما للنبي الذي انتمى له هذا الولي. هو لأنه انتمى للنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تبارك وتعالى ذلك، وحجت ولا حرج في كل هذه المجالات. إذن فيما يتعلق بالربط بين الأسباب والمسببات، ربط عادي يمكن أن يتخلف، يمكن أن يتخلف. والذين يقولون بأن الأسباب والمسببات على العلاقة بينهما علاقة عقلية، نقول يعني عقلية تنفذ، نقول نعم لا تنفذ، نقول لا، جاءت النصوص وهناك وقائع تتجلى بصورة كرامات. دعك من السحر، عم نتكلم عن كرامات، عن خوارق الحقيقية. قال تدل على أن العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة عادية تنفذ، وهذا قول الله عز وجل: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما. النار متأججة وبريع الصلام في قلبها. هذا كله يتعلق بوجوب معرفة ما يجب لله عز وجل وما يجب وما يستحيل على الإهمال. ثم يصل إلى قوله: ومثل ذا لرسله، ومثل ذا لرسله كما يجب علي وأنا مكلف، إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. يعني ما الذي ينبغي أن أعرفه أيضا فيما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا سيأتي في مبحث الرسل. قال يجب أن أعرف بأن هناك أمور تجب في حق الرسل، وهناك أمور تجوز في حقهم، وهناك أمور تستحيل في حقهم. على الإجمال الآن، الواجب في حق الرسل كل كمال بشري، وعلى التفصيل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. صدق وأمانة وتبليغ وفطانة. ويستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام على الإجمال يستحيل كل نقص بشري يوهي منزلتهم. نحن لا نقول ولا نعتقد في الرسل كما نعتقد اليهود والنصارى. الرسول بشر لكنه مصطفى من الله تبارك وتعالى. النصارى رفعوه إلى الألوهية. الرسول بشر مصطفى من الله عز وجل، مختار ومعصوم. اليهود ما تركوا موبقة من الموبقات إلا وعطفوها بالرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى فاحشة الزنا أوقعوها ونسبوها لأيوب عليه الصلاة والسلام أو للوط عليه الصلاة والسلام، زنا المحارم، شرب الخمر، ما تركوا فاحشة من الفواحش. قالوا عن سليمان عليه الصلاة والسلام قالوا إنه ساحر من أكبر السحرة، قالوا كان يسوس بني إسرائيل بالسحر، ما نجى منهم أحد، وقالوا يد الله مغلولة. انتهى الموضوع. إذا كان تهجموا على ذات الله تبارك وتعالى، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. إذن لما يتعلق بالرسل يستحيل في حقهم النقص الذي يفضي إلى تهوينهم أو تحقيرهم أو إنزال منزلتهم، وإلا الله عز وجل ما يصطفي من الناس من أجل أن يبلغ دعوته سكيرا أو دناء أو كتابا أو دجالا أبدا، حاشا لله تبارك وتعالى. المنهج النظيف يحمله رجل نظيف. وما أخبركم هذه الأمة فيما يتعلق بإسلامها قمة المناهج، وما ليس هناك منهج حفظه الله عز وجل من المناهج التي اختارها وأنزلها إلا الإسلام. الإسلام الخاتم، الرسالة الخاتمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، يحتاج لآني فقط. الشعوب الثانية فيها خير، تحتاج لقيادة حقيقة، فيها خير عظيم. الآن نحتاج لآني نحن فقط، وما يمكن أن نضع نجاسات في آني نظيفين، وعكس أيضا الأشياء الطاهرة ما تضع في آني نجيفين. فالرسل عليه السلام يستحيل في حقهم النقص المبذي بحق بمنزلتهم المؤدي إلى إسقاط منزلتهم، ويستحيل في حقهم على التفصيل الكذب والخيانة وكتمان ما أمروا بتبليغه. كذب والخيانة وكتمان ما أمروا بتبليغه، هذا مما يستحيل في حق الرسل عليه الصلاة والسلام. طيب ما الذي يجوز في حقهم؟ قلنا الشرع سيأتي فيما بعد. قال يجوز في حقهم الأعراض البشرية التي لا تنقص مرتبتهم. يعني مثلا يمكن للرسول أن يمرض، يمكن أن يمرض الرسول أمر عادي جدا لا شيء في هذا على الإطلاق، يمكن أن يمرض، يمكن أن يجرح، نعم يمكن أن يجرح، يمكن أن يتألم، يمكن أن يتألم، بشر هو، إنما أنا بشر، رسول الله بشر، هذه البشرية، الأعراض البشرية لكن بشرط ألا تنزل بمراتبها. ومن هنا نرد افتراءات يهود في حق بعض الرسل كأيوب عليه الصلاة والسلام، إذ قالوا إن الله عز وجل قد ابتلاه. نحن نعتقد بأن أيوب قد مرض وصبر وكان قمة بالصبر، علم من أعلام الصبر، من أعلام الصابرين في مسيرة البشرية قاطبة، لكن قالوا بأنه قد بلغ به المرض مبلغا أدى إلى أن صار الدود ينبع من جلده، وقد ألقي على المزابل، وقد كلام عجيب غريب. ومن هنا إذا كانوا يحقرون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يعتقدون بنبوتهم، أفيمكن أن يوقروا فلان وفلان وفلان من البلغ الذين ما عرفوا اليهود، أو هم يهود في الباطن وفي الظاهر غير يهود؟ أشار المصنف بلفظ مثل إلى أن الواجب والجائز والمستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام في حقهم عليهم الصلاة والسلام ليس هو عين الواجب والجائز والمستحيل في حقه تعالى. نحن نعلم بأنه يجب لله عز وجل صفات، ويستحيل في حق الله صفات، ويجب في حق الله تبارك وتعالى صفات. ومثل ذلك الرسول لو قال غير كلمة مثل، يعني كما يجب لله يجب للرسول، لكان عين الواجب لله هو واجب للرسول، لكن قال مماثل يعني قريب مما يجب لله تبارك وتعالى، من حيث إن ما يجب في حق الرسل هو خاص بالبشرية فيه. ثم يقول فالمراد المثلية في مطلق واجب وجائز مستحيل، وإنما خص الرسل لأن بعض ما يأتي كالتبليغ خاص بهم دون الأنبياء. لماذا قال ومثل ذلك رسله ولم يقل ومثل ذلك أنبيائه؟ قال لأن الفرق بين النبي والرسول من أوحى إليه الله عز وجل بشرع ولم يؤمر بتبليغه نبي، من النبوءة، من التنبيه، من الإنباء، من الإخبار. أما من أوحى الله عز وجل إليه بشرع وأمر بتبليغه فهو رسول. فأخذنا معنى رسول من الكلمة نفسها، رسول من إله يحمل رسالة، إذن هو مطالب بالتبليغ. أما النبي فهو منبأ أو من النبوة، نبوة يعني ارتفاع، وهو مرتفع كنبي بين قومه بسلوكياته. لكن هل يجب عليه أن يبلغ ما أوحي به إليه؟ لا يجب عليه، إنما يبلغ، وهذا أيضا سيأتي في النبوات، يبلغ من أجل أن يحترم فقط، يعني ليس مسؤولا عن الدعوة، وإنما كعالم معتدل، عالم معتدل معتدل. هؤلاء مثل ينابيع من النور يبثها الله تبارك وتعالى، مصابيح يبثها الله عز وجل في ثنايا البشرية، حيث يؤمر بالتبليغ انتقل من النبوة إلى الرسالة. وعلى هذا قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى آخر الآيات، هذه نبوة. قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما قال أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، دل على النبوة. أما قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، انتقل من النبوة إلى الرسالة. وصلنا إلى البيت الحادي عشر، وهو إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديده. ما القضية المطروحة هنا؟ قضية التقليد في العقيدة. وفي ملامح عريضة ممكن نبدأ ممكن ما نبدأ بالبيت. أولا قضية التقليد، التقليد في العبادات لإمام من الأئمة الذين استقبلتهم الأمة بالقبول، كالإمام مالك، كالإمام أحمد، كأبي حنيفة، كالشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال هذا وارد، بل يجب على المسلم الذي لا يمكنه الاجتهاد، أي لم يبلغ مرتبة المجتهد، يجب عليه أن يقلد، يعني يجب عليه أن يأخذ الأحكام الشرعية من العلماء. وفرض الوجوب أو فرضه هنا نأخذ من قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا استطعت وكنت مجتهدا وقد استكملت صفات المجتهد أن آخذ من القرآن والسنة مباشرة والله بها ونعمة، إذا كنت عالما بأصول الفقه، عالما بالنصوص التي أنا بصدد أخذ الحكم منها، متمكنا من اللغة وعطاء اللغة، أفرق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد، وأعرف الفروق في الجلالات، يعني مجتهد، ما في مانع من أن آخذ من القرآن ومن السنة كمجتهدا في الأمة. المجتهدون نحن عرفنا في التاريخ أربعة من الأئمة الكبار، هناك مجتهدون آخرون لكن ضبطت مذاهب هؤلاء. إذا وجوب تقليد الأئمة في الأحكام الشرعية هذا ما في خلاف عليه. وعلى هذا سيأتي بعد قليل ما يتعلق باستنباطات العلماء، نقول كل ما يستنبطه العالم الذي بلغ مرتبة الاجتهاد إنما هو دين شرع، يعني الأحكام الفقهية التي يقول الإمام الشافعي شرع وليس رأي الشافعي، حتى يقال والله هؤلاء رجال وقالوا أقوال وهذه الأحكام إنما هي أقوالهم، نقول هذا فهمهم للشريعة، فهم يقدمون للشريعة من خلال ما أعطاهم الله عز وجل من طاقة على الاستنباط. المسائل الفقهية جزء من الشريعة. أما التقييد في العقيدة غير مقبول، التقييد في العقيدة غير مقبول، أو يقبل التقييد في العقيدة بشروط، يقبل التقليد في العقيدة بشروط، هذا هو ما سيبحث الآن. يقول إذ كل من قلد في التوحيد نقض الأحكام الشرعية إيمانه لم يخل من ترديده، يعني عبد الكريم قلد سعيدا وصمهم، ما معنى مقلد؟ يعني أن أخذ رأي الغير دون ما دليل في العقيدة، عم كلمة العقيدة أس الحركة الإسلامية أسحر المسلم الأساس الذي لا يمكن أن تقوم عليه إلا أعمال صالحة كلما كان راسخا، أو لا تقبل أعمال دونه، دون عقيدة ما تقبل أعمال عائقة. الكافر يعمل لكن عمله سراب مرفوض هباء منثور. فيما يتعلق بالتقييد هذا، إذا قلت سعيدا أنا في التوحيد، التقييد أن أخذ بقوله دون ما يجيب. طيب هو طرأ عليه والعياذ بالله شك أريد وتخلخل إيمانه، ما مصيري أنا؟ التقييد يقتضي مني أن أتبعه في الإيجاب والنفي، في الإيجاب والسلب، في الإيمان وفي غير الإيمان. ومن هنا يأتي التردد. قال لا، أنا أقلده بالتوحيد، لكن إذا ارتدته والعياذ بالله أنا ما أرتد معه. ما الذي منعك من عدم رده؟ أدلة. إذا أنت غير مقلد. أما التقليد المرفوض والتقليد الذي يستتبع اتباع المقلد للمقلد على طول الخط كما يقول، سواء رجع معه، بقي مثابرا سابر معه، إلا التقليد المستوى صلى الله عليه وسلم. فرض أني لا أملك القدرة على الأدلة، على الاستدلال، إلا الاستدلال العام. ما دليلك على وجود الله عز وجل؟ قال هذا الكون. كيف يعني دل هذا الكون على وجود الله عز وجل؟ أي شيء فيه دل على وجود الله عز وجل؟ أصيبة الحدوث، أصيبة الإمكان، هل الترابط بين هذه الظواهر؟ ما القوانين التي اعتمدت عليها؟ ما البديهيات التي أقمت عليها إيمانك؟ قال لا لا، صدعت لي رأسي، شو أدلة وما أدلة؟ ما بفهم لشيء. أنا بعرف هذا الكون دل على الله عز وجل. قل له والله دليل هذا، لكن دليل إجمالي، هذا دليل إجمالي. هل يشترط من كل المسلمين ان يكونوا من اصحاب الادله التفصيليه والحوار؟ لا لا يشترط هذا، يكفي دليل اجمالي. لكن قال ما عندي دليل انا. ممكن له انت عاصي بتركك الدليل. اذا لم يكن عنده دليل عاصي بتركك الدليل. الرب تبارك وتعالى ماذا يقول بالتوحيد؟ فاعلم انه لا اله الا الله. ما قال فقل. الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا الى قولوا لا اله الا الله. الرب تبارك وتعالى حتى لا يكون التوحيد قول باللسان، ولا ندخل في مثل أولئك الذين قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال الرب تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني ينبغي أن أعلم حقيقة لا إله إلا الله، دليل لا إله إلا الله، لماذا كان لا إله إلا الله. هذه كلها أنا مطالب بأن أعلمها. يقول إذ كل من قلد، هذا تعليل لوجوب المعرفة السابقة. ما قال إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف، هنا قال هذا تعليل لوجوب المعرفة السابقة باعتبار أن وجوبها يتضمن وجوب أمور ثلاثة هي المعرفة، الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل. حتى أغلق الكتاب لأنه في ناس خافوا. قال أهبدا الآن لطب معنا إن شاء الله. هاي أغلق الكتاب. ما المعرفة التي يجب أن أعيها تماما؟ الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا. أعيد، الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا. ما معنى الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا؟ هذا في درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لأنه في سؤال سألني سائل وصار يلف جزاه الله خيرا، يقول انه في قضية خروج اخر انسان من النار وهو من اهل الجنة، حتى هذه عبارة القضية، يدخل الله تبارك وتعالى كفار النار ويكون بعض المؤمنين في النار لغلبة السيئات أو لعدم المغفرة أو لأمر يعلمه الله عز وجل منهم. لذلك نعتقد لورود الأحاديث بهذا أنه لا بد لنا الخبر، لا بد من أن يكون هناك بعض الموحدين فينا الذي قوي إيمانه وسلم سلوكه ونضج آمن وعمل الصالحات في الجنة إن شاء الله مباشرة، لكن من غلبت سيئاته وحسناته قال هؤلاء وما غفر لهم يدخلهم الله عز وجل النار، لكن أيخلدون فيها؟ العقيدة ما يخلد مؤمن في النار، ما يخلد على الإطلاق. من هم أولئك الذين يخلدون في النار؟ الكفار فقط، الكافر لا يخلد من النار، والنار لا تفنى، والجنة من دخلها لا يخرج منها. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هو يقول كيف يكون إخراج هؤلاء من النار؟ طبعا سبب الإخراج مختلف. أنت جالس في الجنة وبتعرف واحد اسمه كذا، تبحث تجي للاستعلامات الجنة قل له فلان ضل ممكن على الحال لا فيما يتعلق بالجنة ترى غير تشبه ربانيا. الجنة كلنا نحن نتعامل معها على الخواطر، على الخواطر، لأنك أنت تصبح من أهل البقاء، أهل البقاء ما عاد في فناء، ما عاد في افتراء خلايا. يعني يا جماعة ذكروا والله نسيت أغير خرفنا دخلنا بالخراب حتى لا يعلم، كي لا يعلم من بعد علم شيئا. قل لا، الجنة تصاغ فيها صياغة ربانية صالحة للأبد، للأبد. أنت بالجنة ذكرت فلان، حيث يذكرك الله به معناها علامة إذن من الله أنه قد استوعب أخذ حظه من النار، أخذ حظه، وبيان لمكانتك من الله عز وجل حيث ذكرك به لأنك شفاعة. ثم من الشفاعة فأنت حينما تذكر قل يا جماعة هذا صاحبنا، وهذا فيما نعلم نحن خرج على الإيمان حسب ما نعلم، ابحثوا يرونه في النار. يا رب هل ينظف الله عز وجل على أهل الجنة عيشته؟ أبدا، إذا تعطيه مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا شفاعة المؤمنين من الجنة، لكن متى تذكره؟ هذا إذن من الله تبارك وتعالى، الأمر بيد الله عز وجل. الأنبياء يشفعون، الشهداء يشفعون، العلماء يشفعون، المؤمنون بعامة يشفعون، الرب تبارك وتعالى يشفع. ما معنى يشفع؟ يعني الرب تبارك وتعالى يخرج من شاء، يقول لا يبقى في النار من قال مرة الله. فبشارة هذه إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الآن جوابه هنا، هذا كتاب طبعا محقق إن شاء الله تبارك وتعالى، عنوانه التخويف من النار والتعريف في حال دار البوار. يعني ما بتكلم عن أهل الجنة، بتكلم عن أهل النار. وبتعرف أن الإنسان يعيش بين الترغيب والترهيب حقيقة، يعيش بين حقيقتين، الجنة وما تتطلبه والنار وما فيها. النار تطلب مني الفرار، والجنة تطلب مني أن أفر إليها لا منها. ولذلك لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مقلق أو حب مزعج. حب لله عز وجل، حب لرسول صلى الله عليه وسلم، حب للمؤمنين، حب للصالحين، وحب لجنة الله تبارك وتعالى. شوق مقلق، شوق أو خوف مزعج، خاف من النار، هذا يدفعك أن تبتعد عن المعاصي. اشتاق إلى الجنة يدفعك إلى أن ترتفع وتعمل الصالحات. يقول الحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي. ابن رجب له مؤلفات كثيرة وبلغ من العلم مبلغا عجيبا، ومع ذلك هو حنبلي. ما بيقول والله أنا ما أريد أن أقلد الإمام أحمد بن حنبل وأنا فيلسوف عصري، أبدا. ما كان هناك عالم في السلف إلا طبعا النباتات الجديدة هذه الفروخ، هم الذين يقول لا بدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هو بيكون رأسه قدر السمسم، ليست تكفيها لا، وإن ما يمتلكوا ناقيس الأخذ من القرآن والسنة مباشرة. فهو حنبلي، توفي سنة 765 للهجرة، يعني في نهاية القرن الثامن الهجري. في ذكر حال الموحدين في النار، الموحدين في النار وخروجهم منها برحمة أرحم الراحمين، برحمة وشفاعة الشافعين، قد تقدم يقول الأحاديث. ثم يقول فإذا دخل أهل الجنة الجنة فقدوا من وقع من إخوانهم الموحدين في النار، فيسألون الله عز وجل إخراجهم منها. روى زيد بن أسلم عن عطاء بن نفاع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل سبق منه ذكر المرور على الصراط، ثم قال: الناس يمرون على الصراط حتى إذا خلص المؤمنون من النار. الآن الحمد لله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: فوالذي نفسي بيده، صلى الله عليه وسلم يقول: فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم، وأنا أراها لإشارة للمخاطبين وقتها إن شاء الله، نحن إن شاء الله نرضي الله، ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني كيف إذا كان لك حق وأنت حريص عليه ووقفت تطالب به شده، فأنت ستكون بهذه المثابة تطلب من الله عز وجل أن يخرج من كان لك أخا في الله. لكن الأخوة في الله ترى ليست رخيصة،